رددوا الله أكبر إنه النصر المبين، إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. رددوا الله أكبر إنه النصر المبين، إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. إنه النصر المؤزر من إله العالمين، فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين. رددوا الله أكبر إنه النصر المبين، إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. رددوا الله أكبر إنه النصر المبين، إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. يا عباد الله بشرى قام صرح المؤمنين، قام صرح العز هيا فافرحوا يا مسلمين، فافرحوا يا مسلمين، فافرحوا يا مسلمين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين، ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين.